لكن لابد ان احنا نعلم ان في قضية مهمة جدا وهي قضية ترتيبية. ان اعلى الدرجات في الاتقان اللي هما ايه؟ البخاري ومسلم اعلى الدرجات، يليها كتب السنن، يليها المسانيد. طيب ايه الفرق بين كتب السنن والمسانيد؟ ان كتاب السنن ان صاحبه يأتي باجود وافضل شيء في الباب، يعني عنده باب معين فبينتقي الافضل. اما المسند او المسند اللي هو الذي يسند كتابا، المسند نفسه بيعمد الى صحابي معين ويأتي بكل شيء موجود، او ينتقي منها بعض الاحاديث الجزافية بلا ترتيب كما وقع لأهل السنن. يعني مثلا بنرى بعض المصنفين من اصحاب السنن بنأتي بالحديث اولا، الحديث يبدأ بالحديث على الاشكال ثم يتدرج حتى يختم بالحديث القوي الصحيح كما فعل الترمذي. وقد يكون العكس عند ابي داود، يبدأ بالصحيح ثم يتدرج في المسألة كشواهد وطرق للحديث. اما المسند فيه احاديث هكذا كما يقال تحت كل مسمى من الايه من المسميات ما وجد فيه المسند. ولكن مسند احمد كان فيه عناية خاصة، الامام احمد كان من اهل العلم الكبار ومن اهل التصنيف واتقن كتابه جدا، لأمله على ولا لفلدة كبري وساق له الكتاب في فترة كان فيها الذهن خالي من جميع المشاكل بعد ان منعه الخليفة من التحديث. قال ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الاربعة كابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فعلا في احاديث موجودة طيبة، ولكن في نفس الوقت فاته احاديث هي موجودة عند البخاري ومسلم. وكذلك يوجد في معجم الطبراني كبير والاوسط. قضية المعاجم هي عبارة عن مجاميع بتجمع، والمعجم هذا كل واحد صاحب معجم يصنف يرى نوع معين من التخصص بالمعجم. فالطبراني ممن اشتهر بمعاجمه الثلاثة. المعجم الكبير رتبه على أسماء الصحابة وأراد أن يجمع فيه السنة، ولكن أيضا لم يتم له هذا، لكن كتاب حافل كبير تقريبا في حوالي 25 مجلد وفي أجزاء مفقودة، لكن رتب كتابه ترتيب الصحابة كالمسند. أما المعجم الأوسط فهو كتاب يختلف تماما، ساق في هذا الكتاب غرائب شيوخي وما فيه إشكالات في الحديث حتى أنه يعد كتاب علل، وبدل فيه جهدا منذ أن صنفه إلى أن مات. يعني الكتاب كان فيه تعديل وتغيير، حتى أنه له كلمة تجدها في مقدمة الكتاب عنوان كده، هذا الكتاب روحي، لأنه بدل فيه عمره. والكتاب طبعا بيسوق في جمل من العلم، وذلك هناك كتابان، الكتاب الأول اللي هو كتاب المعجم الأوسط ومسند البزار أيضا، هما كتاب علل. اللي عاوز يتعلم بقى ويتدرج في بعض العلل من خلال الكتابين يرى فيهما العجب العجاب بالنسبة لهذا. لكن المشكلة أن كيف تدخل للكتاب هذا وذاك؟ يعني مثلا الطبراني قد يسوق إسنادا، إسناد لمتن، المتن نفسه قد يكون روي من طريق آخر غير هذا الطريق، فيقول هذا الطريق لم يروه إلا فلان، فيجي واحد من طلبة العلم يقول لك ده أنا بالكمبيوتر تتبعت الإمام طبراني وجدت للحديث طرق كثيرة جدا. نقول لك لا لا، هو أراد هذا الطريق الإسناد من الصحابي أو من دون الصحابي إلى المصنف فلان فقط اللي تفرد بها بهذا الإسناد، وممكن يكون له إسناد آخر أو أكثر من إسناد. وربما يكون أيضا الحديث فعلا المتن ليس له إلا طريق واحد فقط فيذكر، وطبعا هو بخطب أهل العلم، ولذلك علم العلل هذا الإنسان لا يأتيه من السطوح، عشان تصعد من السطح وعاوز حبل مش هتعرف تنزل إلا إذا كان الحبل مدلل، لكن يحتاج إلى تدرج. التدرج وهو أنك تبدأ بدراسة علم الحديث تدريجي، وأنك تعيش مع الأحاديث والسنة وتجمع، وكلما أكثرت في القراءة وإدمان القراءة في كتب السنة كلما أصابتك هذه الملكة أنك تعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحد المشايخ الأفاضل، الكلام ده من حوالي تقريبا 20 سنة، قال أنا أشهد